إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله الطائفي أو الثقفي، وثقيف هي الطائف، وطائف هي الثقيف، هي ثقيف، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. انتبه، لأن من هذه الفائدة الأولى التي نأخذها من هذه الجملة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن دينهم ولا يفترون عن ذلك، لأنه هو الذي يهمهم، لأنه هو حياتهم مصيرهم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قول عجيبة، كلمتين عجيبتين، جمعت الإسلام كله عقيدة وشريعة. وهو ليس عجيب من منطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختصرت له الحكمة وجمعت له جمعا، فهو يقول بالكلمات القصيرة القليلة الفوائد الجمة التي يحار فيها لب العقلاء وفهم الحلماء. قل آمنت بالله عقيدة، ثم استقم العمل، والإسلام قول وعمل. آمنت بالله، وهذا أسلوب حصر، ومعنى الحصر أن ليس له إله إلا الله، ليس لك إله إلا الله. ثم استقم، جملة محيرة في غاية الحيرة. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الاستقامة في غاية الصعوبة، الاستقامة ضد الاعوجاج، استقام كاستقامة السنبلة على العود، وكما قال عمر: لا تروغ روغان الثعلب. فالاستقامة ضد الروغان، أي تستقيم مرة وتنحرف مرة، لا. ولذلك كما جاء في التنزيل، كما قال تعالى: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. آية صعبة شديدة جدا، في تنزيلها وفي معناها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. والآيات من سورة هود عجيبة: واستقم كما أمرت ولا تطغوا. البداهة تقول واستقم كما أمرت ولا تنقص، لا تنقص، اجعل عملك عملا كاملا. ولكنه في هذه المرة يقول ولا تطغوا، فدل على أن حماسة المستقيم تجعله يزيد في الطاعة، فإذا زاد في الطاعة فقد طغى. والله تعالى لا يريد من دينه إلا كما أنزل، ويريد من الدعاة الله تعالى أن يبلغه كما نزل، يجنبه التأويل والتحريف والتحميل. قال ولا تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فمع الاستقامة ونشاط الاستقامة على دين الله تعالى يتجاوز الإنسان الحد. ولقد بلغك الرهط الذين قال قائلهم لا تزوج النساء ولا أكل اللحم، والآخر قال لا أنام الليل أبدا. هذا طغيان، تجاوز، تجاوز عن الحد، ليس من منهج محمد ذلك. ولذلك عدل لهم وبين لهم: أنا أرقد وأنام وأقوم وتزوج النساء وأكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المطلوب منك أن تؤدي ما عليك، لا تزيد، لأن سبب خراب الأمم وبوارها هو الطغيان والتأويل الذي فرق الدنيا وجعلها شيعا وأحزابا. الطغيان والتأويل هاتين الصفتين العجيبتين التي مزقت الأمم من نوح إلى اليوم: مجاوزة الحد والتأويل. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، اسمع، بغيا بينهم. طغيان، طغيان. هذا الذي نصحه القرآن، نصح حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطغوا، ما تزوجش، مش عاوزين منك زيادة، أدي ما عليك. ولقد جاءك بلاغ الرجل قال ماذا كتب الله علي من الإسلام يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن تصوم الشهر، وأن تحج البيت، وتؤدي زكاة مالك. قال والله لا أزيد عن ذلك ولا أنقص. اللي انت قلته ده هنفذه. ماذا قال له؟ الإجابة كانت ماذا؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. رجل خرج عن دائرة الطغيان، أفلح إن صدق، لا يزيد ولا ينقص، لا نريد منك ذلك. فالعمل أيها المسلم ليس بالكثرة ولكن بالتجويد، ليس الصيام بالكثرة ولكن أن تجود هذا الصيام تحسنه، وليست الصلاة بالكثرة ولكن أن تجود هذه الصلاة، لأنها هي افتتاح الباب. إني بما تعملون بصير، أراكم تفعلوا ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الوطأة على من يطغون ويزيدون في التشريع، يعلمهم ويربيهم، فهو المعلم حق وهو المربي حق، ومنه الأسوة، ونأخذ منه القدوة صلى الله عليه وآله وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من عرفة ووصل المشعر الحرام، قال لابن عباس التقط لي، التقط لي، انتوا عارفين احنا بنلتقط الجمرات اللي هنرمي بها ابليس، في المشعر الحرام، ينزل يبيت ويصلي الفجر يلتقط حصاه ويمضي. قال التقط لي ابن عباس، ناولني الحصى. فالتقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم حصى، فلما رآه قال أف، هذا هو الغلو. التقط له ابن عباس حصى كحبة الفول، يا شباك حبة فول، التقط له جمرات كحبة الفول. أما اللي بيرمي إبليس بالنعل ده نقول عليه إيه؟ اللي بيتف عليه يعمل له إيه؟ يا أخي اتعلم عشان تقف عند النص، مش عظيم منك زيادة. أنت تعادي إبليس في النهار وتصاحبه في السيف العلانية، تعاديه في العلانية وتصاحبه في السر، ده صديقك في السر. وإلا لو عاديته في العلانية والسر لاستراحت الدنيا. ده كتير منا هذا بهذه الكيفية، يعادون إبليس يقول لك إبليس عليه اللعنة وهو صديقه حبيبه مأموره الذي يأمره. للأسف تروح في عند الجمرات تتعجب، تذكر آية هود، واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه ليست ديانة. طبعا قلت أنا أول ما أروح عند إبليس هجيب حجر كبير وأفقش راسه، ملوش راس ده عمود ترأسان، تبقاش راسه فيه. ولما تبقاش راسه يبقى خلاص نجيت، جيت لنفسك. قال أف، هذا هو الغلو، يعلم تلميذه رضي الله تعالى عنه. التقط كحبات الحمص، كحبات. وطبعا فرق بين حبة الفول وحبة الحمص، يعلمه لا يطغى. حتى في عداوتك لا تكن طاغيا. التقط ابن عباس قال أف، هذا هو الغلو. أخي الكريم، إن القرآن والسنة كمتلازمتين عجيبتين، جاءت لتهدي الأمة إلى رشدها. ويبين الكتاب أن الذين أوتوا الكتاب ما اختلفوا بينهم إلا بعد ما جاءهم العلم. انظر لحالنا، هل اختلف منا الجهلة؟ لا والله. هل اختلف منا العوام؟ لا والله. ولكن كتاب الله صادق، من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، إما الباغي وإما التأويل. وهذا الذي وقعت فيه الأمة. ولذلك أحذرك من هاتين الكلمتين، الباغي والتأويل، تنجو، انجو بجلدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، وهذا الحديث أنا أتيت به لمكانه ووقته، لما يحدث في الأمة. وما حدث في الأمة عجيب أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال صعد النبي على أطم من آطام المدينة، حصن عالي يعني مبنى عالي، وقال إني لا أرى الفتن من خلال بيوتكم كما واقع القطر. لا إله إلا الله. إني لا أرى الفتن من خلال بيوتكم كما واقع القطر. ومعنى ما واقع القطر كالمطر، ومعنى ما واقع القطر هنا أفادة التعميم، أن الفتنة إذا وقعت عمت الأمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ذنب يعمكم أثره، يعم الصالح والطالح معا، إنها فتنة. كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في باب الفتن، إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الساعي من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها شرفت. فمن أراد أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله ورسوله فليؤت للناس الذي يحب أن يؤت إليه، يؤت للناس ما يحب أن يؤت إليه. يوم أن يأتي القتل الهرج كما قال نبه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيكم القتل، قال الهرج وما الهرج يا رسول؟ قال القتل القتل، قال يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره. قالوا يا رسول وفينا عقولنا؟ قال إن عامة عقول أهل ذلك الزمان تعرض، يخلف الله لهم هباء، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. هذا خطاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خطابه لنا في الفتنة. وهذا معنى واستقم كما أمرت أن تستقيم. إذا جاءتك الفتنة فلابد لك من الاستقامة، أن تستقم على أمر الله تعالى ولا تطغى لا في الفعل ولا في التأويل. أنا بكتب لك روشتة لكي تنجو بها إلى الله تعالى وترجع فيها إليه، ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. أنا أرى ما تفعلون. ولذلك نهى النبي عن الطغيان وعن الزيادة. عبد الله بن عمرو لما كان يصوم الدهر وزواجه أبوه وما قرب امرأته شكته إلى عمرو بن العاص، إيه حال العروسة؟ قالت له عمرو عبد الله معروف يقوم الليل ويصوم النهار، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي علي عملته زوجته. فقال تعالى يا عبد الله ما الذي حفزك أن تصوم الدهر؟ صم 3 أيام من كل شهر. قال أبي خير من ذلك وفي قوة عن ذلك. قال صم 2 والخميس. قال أنا أقوى من ذلك. قال صم صيام داود، صم يوم وأفطر يوم. قال أرضو خير من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا خير من ذلك، هذا خير الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يخفض طغيان فعله، ولا تطغوا، يعلمك ألا تطغى، تقدم دين الله تعالى لعباده كما نزل، ما تطبعش شخصيتك وجماعتك وتفكيرك وتأويلك على النص كما نزل. قدم النصوص كما فعل حبيبك، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. ما طبعش شخصيته النبي صلى الله عليه وسلم على النص، ما زودش شيء على النص، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما الذي غيرنا؟ ما الذي جرى لنا؟ البعد عن العلم والهوى، الطغيان والميل والتأويل. إنه بما تعملون بصير. واحتاجت الاستقامة إلى معونة. الاستقامة على دين الله تعالى في حاجة إلى معونة، فجاءته المعونة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعطيهم المدد الروحي، المدد الإلهي الذي يعين على الاستقامة، الصلاة. إن من خير أعمالكم الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار الفجر والعصر، مدد روحي. كلما نضب هذا المدد أتتك الصلاة الأخرى، تعطيك زادا للطريق حتى لا تطغى. هل تصلي الفجر 4 أو 3؟ هل تصلي الظهر 5 أو 10؟ ولا تطغوا، زاد، فكانت هي الزاد الصلاة. وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأعظم الحسنات على الإطلاق هي الصلاة. لما جاء أبو اليسر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال كنت أبيع التمر في حانوتي فجاءت امرأة حسناء عملها بتقلب في التمر، فنظر إليها امرأة جميلة، قال إن في البيت التمر أفضل من هذا، أتبعين تعالي وراي. اسمع. فمشت المرأة وراءه فلما خلى بها قبلها، قبلها مجرد قبلة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ما الذي جرى لي وإيه اللي حصل؟ أنا عملت كده ليه؟ ما الذي أعمل ذلك؟ قال يا رسول الله قد حدث مني كيت وكيت وكيت. قال أما صليت معنا الظهر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال أصحابه أله خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لعموم الأمة، من أذنب ذنبا واستغفر الله تعالى وتوضأ وصلى ركعتين إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. إنها آية شيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أستقيم ولا أطغى؟ هذا هو المطلوب، لابد أن تستقيم حتى لا تكون نهبة للفتن. وكما جاء في الموطأ، جاء رجل لمالك بن أنس قاله يا أيها العالم أيها الحبر، إني ذاهب للحج، أرأيت لو أني أحرمت قبل الميقات بمدد؟ قبل الميقات طيارة هتعدي على الميقات وأنا مش واخد بالي، لا أنا هحرم المطار، يعني أخد إيه استعدادي وهبتي من بدري. قال أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة في ذلك وأنا أزيد من الخير؟ خلي بالك الرجل قصده إنه بيزيد من الخير، ده أنا بطول المدة علي في الإحرام. أما قرأت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال هذا زيادة في الخير. قال وأي خير اختصصت به نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعملت حاجة زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا خير؟ هل أنت أخير من حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ لا أرى ذلك. عند الميقات وتحرم بالضبط، ولا تطغوا، لا يجوز الطغيان أو زيادة الحد. وأن هزكي وأد زيادة، أقول لك لا، لا تطغى، تصدق، لكن الزكاة محددة بالمليم، اقف على حد المليم، بل عد حبات الزرع في الصدقات ولا تطغوا إن بما تعملون بسيط. تذكر لو تقرأ القرآن بتأمل. ولذلك قال القائل رحمه الله تعالى إذا قرأت القرآن فكأني أستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ كأني أسمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملت ممن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ فكأني أستمع من في جبريل عليه السلام. قلت ثم ممن أخذ جبريل هذا القرآن فأقرأ فكأنني أستمع لله تعالى سبحانه. انظر للإعجاز في فهم القرآن والاتصال بحبل الله الممدود، يقرأ كأنه يسمعه من الله رب العزة سبحانه، تقديس لكتاب الله تعالى واهتمام به. ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله تعالى، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى. وأنت تقرأ كلام هذا كلام ربك، أتعلم من تكلم؟ أتعلم من يخاطبك ويكلمك؟ الله سبحانه وتعالى. انظر لقداسة وجلال هذا الكتاب، واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن لما سميت متطرف هذا طغيان، ولذلك لا تقل فلان ملتزم ويقول فلان مستقيم. كلمة ملتزم تعبير خاطئ، ولكن مستقيم الاستقامة هي الأصل، لابد أن تكون مستقيما على أمر الله تعالى لا تطغى. وقد ذكرنا مرارا قصة عثمان بن مضعون لما رضى أن يختصي ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الطغيان ومجاوزة الحد. انظر لما طغوا على أنفسهم وأرادوا أن يقلدوه في صيام الوصال، صاموا ثلاثة أيام صيام الوصال، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هنعمل زيه، فنشوا يوم أو يومين، ثم جاء الشهر فأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا، قال والله لولا مجيء الشهر لأطلت بكم الصيام تنكيلا بكم كالمنكل بهم. ده مش صيامك، دي مش عبادتك، ايه اللي دخلك في هذا المكان؟ ما الذي دخلك في هذا الطغيان؟ لا تطغى عبد الله تعالى، ادي ما عليك، افلح ان صدق كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لما جاءت الفتن، هذا بسبب الطغيان الذي طغى بيننا في العلم وفي غيره، انظر للخوارج لما خرجوا علينا، ما الذي اخرجهم؟ التاويل والطغيان، تاويل وطغيان. انظر للمرجئة، ما الذي ارجاهم؟ تاويل وطغيان. ولكن الايمان هو التصديق، واحنا صدقنا يبقى ايماننا كايمان الملائكه كايمان جبريل، تاويل، خرجوا بالتاويل، الخوارج خرجوا بالتاويل والطغيان. فكل من خرج عن بيضة الإسلام خرج بهاتين الخلتين، وانتبه لهما جدا، الطغيان والتأويل. ولذلك دعا القرآن بلسان رب العزة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فإنه لا ضلال إلا بعد هداية وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. فالاتفاق رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فخرج أهل الخلاف من رحمة الله تعالى، لو علموا ذلك لاستقاموا. وهب لنا من لدنك رحمة حتى لا نذير، حتى لا نذير. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالرحمة مرتبطة في المجتمعين المتحدين، ليس لأهل الشقاق والنفاق والتخزع منها شيء، ليسوا مرحومين. ولذلك لما صرنا شيعا وأحزابا صرنا لا قيمة لنا. افتكر قبل الأحداث التي نحن فيها الآن، ولكن التيار الإسلامي ده بعبع، السادات يقول لإسرائيل والله أطلق عليكم السنيين، أنا حيش معا، وطب خليك حاجة، طب خليك حايش، اللي وراه قال له هتدوني ولا أطلق عليكم الأسد العصور؟ قال لا لا لا، هلديك اللي انت عاوزه، بس خلي الأسد ده زي ما هو. رعب، كنتم رعب لأعدائكم، الآن صرتم لا قيمة لكم، علمنا من أنتم، تفرقتم من أجل مناصب، من أجل وزارة، من أجل شيء تافه حقير، من أجل الدنيا، واختلفتم وتفرقتم من بعد أن أراكم ما تحبون، ومثلكم هو مثل أهل أحد. استعجلتم الغنيمة، استعجلتم الغنيمة، هذا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إن الحدث أنبى عما في صدوركم ونقب عما في نفوسكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل الاستقامة تمسكوا بحبل الله تعالى واستقيموا، لأن أهل الاستقامة كما سنذكر في الخطبة الثانية الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، يضرب بعضكم رقاب بعض، أحاديث هائلة، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طالما المليارات نزلت والدولارات نزلت، ما تسألش بقى ايه التزام واستقامة وايه اسلام، بيدي لا بيد عمرو، ان المشروع الاسلامي العجيب الذي كنا نؤمله إن القنبلة قنبلة الرعب التي جعلها الله تعالى في قلوب أعدائكم منكم كنا نراهن عليها، كانت هي التوازن في المنطقة بكاملها. لم تكن أسلحة إسرائيل النووية هي التوازن، لا والله. لم تكن أسلحة أمريكا هي التوازن، لا والله. كانت القنبلة الإيمانية في صدوركم هي عنصر التوازن في المنطقة بل في العالم كله. إما أن تعطونا أو أطلق عليكم أسد الله، وأسد الله لا يخافون لومة لائم، رعب. وارجع لحديث ثوبان في الفتن كما جاء في أبو داود وغيره، حديث القصعة المشهور: تداعى عليكم الأمم كما تداعى القصعة على أكلتها، قالوا من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، كنتم رعبا في قلوبهم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يقولك هأعلن الجهاد الإسلامي، يقولك يرضى عليك بجدي، هأعلن الجهاد الإسلامي من يبايع على الموت، يقولك عشان خاطرنا الله يرضى عليك بلاش دي بلاش دي. ده كلمة لا يقوم بها نووية ولا سلاح ولا شيء، يقولك بلاش دي رعب. ولكن لما علمنا أنكم تريدون الغنائم ودخلتم في الشتائم والسخائم ضاعت قيمتكم وضاعت هيبتكم. هل تعود إلى الإيمان مرة ثانية أيها الناس؟ هل تعيد هذا التوازن مرة ثانية؟ وأنا ما جئت بحديث الاستقامة إلا لك علاج لحديث الفتن، علاج لحديث الفتن. وقد وقعت الفتن ووقع الحصار، وانتم فاكرين طبعا العراق وحصار العراق، الكلام ده ما هو السياسة، جماعة خلوا الدين سياسة، ولكن احنا بنفصل الدين عن السياسة حتى تعلم أن هذا دين محض، دينك هو الذي يقول ذلك، كما جاء في البخاري وغيره من حديث الفتن عن أبي هريرة: تمنع العراق دينارها وقفيزها، فقلنا من قبل من؟ قال: من قبل الروم. ادخل يا بردعي، هد يا بردعي، فضلك بلد تاني، ارجع بدل مصر هدها كمان يا بلد. ايتها الامة الجاهلة، ايتها الامة العمياء، الى متى تمشون مغمضين الاعين؟ لا عيون لكم لا بصيرة، انه بما تعملون بصير، والبصر من البصيرة، والذي فقد البصيرة يفقد ايضا البصر. اسمع، تمنع العراق قفيزها ودنارها، وتمنع الشام، اسمع وتشوف صدق الحديث بيقول ايه وانت هتصدقه في الاخر، وتمنع الشام مديها ودنارها، المكيال عندهم اسمه مدي، وتمنع مصر، ده اللي انت فيه، اردبها ودنارها. وضن المكيال بتاعك اسمه الاردب معروف، من غير ما تفتش على الحديث واضح الحديث باين، لانه يأتي بمعارف ومسائل في بلادك وبلاد المسلمين. وتمنع مصر، انت النهاردة في حصار، ولكن طبعا الرئيس مش هيقول لك احنا محاصرين، شعب جاهل لا يفهم، ولك هو عمل لنا ايه مرسي، عمل ايه صدام حسين في وسط الحصار؟ شعب العراقي مثقف عن الشعب المصري، ما جالوش انت عملت لنا ايه، شعب يعرف ان ما كانش لاقي سرنجة يدي بها حضنة، حصار، وعليك حصار من إخوانك من بلاد العرب، ممنوع، ممنوع إعانة مصر، بنك الدولي ممنوع بشروطنا، أي بلد عربي ممنوع أن يمد يده لك. رحنا العراق هاتوا لنا بترول، نكرر لكم أمريكا ضاغطة الجمله ما تدولهمش، خلاص يبقى أزمة غاز وصولات. ولك من يوم ما جه مرسي وفي أزمة غاز وصولات، طول عمر الغاز والصولات في أزمة طول عمره، ولكن أنت ما عندكش ذاكرة، عقلك راح، لا عقل لك، أنت لا تفكر إلا في اليوم، إيه اللي جاب مرسي الحديث؟ هذا أمر قدري من قدر الله تعالى وسيحدث، وقد أخبرنا النبي بذلك كما أخبرنا أننا سنقتتل ويقتل بعضنا بعضا. لو رجعتك لدروس الهجرة وتصبر معايا شوية، لأن ضربة الأحاديث مع بعضها طبعا الموضوع يأخذ أيام وليالي، وأنا بحاول بقدر الإمكان أربط حتى بالخيوط الدقيقة لأن الوقت لا يسعف. في حادث الهجرة ما دخل مهاجر إلا بيت أنصاري إلا بقرعة، كانوا بيخترعوا من يدخل ده، بل كان الأنصاري يتنازل عن إحدى نسائه لأخيه المسلم، يتنازل. هل تتوقع أن هذا يقتل هذا في يوم من الأيام؟ رجل يتنازل عن امرأته، عن حريمه، عن أرضه، عن بيته لأخيه، حب طاغي جام، هل تتوقع أن يزول هذا الحب في يوم من الأيام؟ لذلك تعلمت من حديث لا صداقة دائمة، هيمشي معك سنة واثنين إخلاص مش هيكفيه المشوار الطويل ده، مفيش صداقة دائمة. أدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتنازل عن امرأته وتنازل عن بيته لأخيه المهاجر ثم يقتتلون. قال وتقتتلون؟ قال نقتتل قتال الروم. قال لا، قتلكم كالروم، ولكن يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا، إن لله وإليه راجعون. كانها ترجمة لآية الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. أحزاب، يا أحزاب، دعوا هذا النتن، لابد الأمة أن تجتمع في حزب واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما تقوليش رأيك إيه، رأيك قول الله تعالى ولا تطغوا، لست منهم في شيء. قال في شيء، في شيء، فكلمة شيء يعني لست منهم في شيء، لا أتعامل معهم في شيء في قليل أو صغير. هذا قول ربي، لأنه أمرني أن أستقم كما أمر، أليس هذا أمره؟ أليس هذا أمره؟ انظر لموقعة الجمل لما مات المئات والآلاف. هذا الحب الطاغي الذي كان يوم الهجرة أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا بس، ويذيق بعضكم بأس بعض. يا الله، يذوق حر السلاح، تذيق أخوك حر السلاح، تقتل ابن عمك وتقتل جارك وجاي ده هيجي، تذيق أقربائك حر السلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رفع علينا السيف فليس منا. الله أكبر، ليس منا. نعم، ستكون فتنة قتلاها في النار. الله أكبر، قتلاها في النار. أنا بقى أسوق لك نصوص لأني أعلم أنك تعجز عنها. حديث أنت حفظه، إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول بالماء، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الله، قالوا يا رسول الله هذا القاتل يروح النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، عاملناه بالنية هنا، كان حريص، ده لو ما قتلوش كان تنهى يقتله. قتلها في النار. أيها الناس، انتوا عايزين يعني خطبة تطول من اليوم طول النهار كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر كما قال حذيفة وصعد المنبر، ثم جاء الظهر فنزل وصلى الظهر ثم صعد المنبر، ثم نزل وصلى العصر وصعد المنبر، هكذا حدث كل ما يجرى بين هذه الساعة. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. مين كان يفهموا؟ شوف احنا بقى بنرتب المسائل ازاي، وشوف ده هيحصل ازاي. اقرأ التاريخ كده واللي حصل بين علي وعثمان ومعاوية، انظر كيف نصرف الآيات. هذا تصريف الله تعالى، آية من الآيات، إعجاز. كما قلت لك استمع إلى الله تعالى وهو يخاطبك، ما تقرأش القرآن بلسانك، اسمع بأذنك والله يخاطبك. قل لست عليكم بوكيل. قال له معقول الكلام ده؟ احنا نعمل كده؟ اللي تنازل عن مراته وتنازل عن بيته وتنازل عن زرعه لأخيه يرفع عليه السيف؟ مين يصدق الكلام ده؟ مين يصدقه والدين تصديق؟ قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، لكل حادث حديث، وسوف تعلمون، وسوف بالمستقبل. وده الله حسب. وكما ذكرت مرارا في يوم الجمل يوم صفين لما أخذ علي ابنه الحسن وأخذ تحت إبط قال يا بني أي طيب للحياة بعد أن مات هؤلاء ألوف من أصحاب محمد الذين لا يعوا في الهجرة وفي غيرها وقاتلوا في بدر وأحد وغيرها، انظر يا بني أي طيب للحياة، أي قيمة لها إذ مات هؤلاء؟ هل هناك قيمة للحياة بعد ذلك أن مات هؤلاء؟ وعلي يبكي على هذا المنظر، المتحبون يرفع أحدهم سيفه والآخر يقتله يقتله. هتقول له ما هم فين من حديث إذا التقى المسلمان يقول لك لا، قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في أصحاب السنن وأحمد والترمذي وغيره، تقع فتنة بين أصحابي فيقتل بعضهم بعضا ويغفر الله لهم بصحبتهم إياي. أنت مش زيهم يا حين، أنت ما أنت زيهم يا باشا. يغفر الله لهم بصحبتهم إياي، يعني ده كله مسح بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تجحش في الصحابة تقول ده فعلوا وفعلوا وإحنا زيهم. لا، ويتشبه بهم أناس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتشبه بهم أناس يدخلون النار، هيعمل زيهم ناس يدخلوا النار. هذا صوت نذير يا إخواني، والله أنا أنذر، ما جئت إلا لإنذاركم جميعا. فالاستقامة كما قال شيخ الإسلام هي الكرامة، ولا كرامة بغير استقامة. استقم كما أمر الله تعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطغوا، لا تطغى، لا تتجاوز الحد، لا تؤول كالخوارج الذين أولوا، قال حكم الرجال ما شاء الله وكفر بالله تعالى وصاوك أمير الكافرين، كنا ننعته أمير المؤمنين فمحاها بيده فصار أمير الكافرين. تأويل، شوف الجماعات بتاعتنا، كل جماعة وحزب كله مؤول، كله بيأول. هل قرأوا ما قرأت؟ ولذلك كما قلت مرارا وأكرر، إن عرفت عالما ربانيا فلا تتركه أبدا ينام، تنام حيث ينام، لأن الفتنة القادمة ستأتي نار من جنوب عدن تطرد الناس إلى محشرهم كما قال صلى الله عليه وسلم، تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتوا. الله، يعني النار أنت معك مغناطيس هيجز بالنار، هتجيل معك في سريرك وتبات معك في سريرك. الله أكبر، مصائب قادمة ما زالت. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إذا رفع السيف في أمتي لم يوضع حتى تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم خوفه على الأمة، مر رجل في المسجد ومعه سيف وليس في جرابه، قال من مر في مسجدنا بسيفه فليقبض على نصاله فلا يؤذي أحدا أو يضعه في جرابه، لا يجوز أن تمر بنصال السهام. ومر رجل في السوق بسهام لم يغطس نصالها، قال يقبض بيمينك على نصالها أن لا تؤذي المسلمين. نهى النبي أن يروع المسلم، نهى عن ترويع المسلم، ما تقولوش بيخ تضربه ده حرام، ده نهى عن ذلك. ولا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، تقول أخب منه عصايا أحيار شوي أحيره شوي، والتالي بقى يعني محتار وانت بتضحك. النبي حتى هذه اللعبة نهاك عنها، قال لاعبا في مقام السرقة لأنه مش حرام، ده بيلعب بيهزر، جادا في إدخال الروع عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ترويع المسلم. المسلم أخو المسلم لا يروعه، لا يخطب على خطبته ولا يصوم على صومه ولا يبيع على بيعه، له حرمة، إن حرمة دم المسلم أغلى من الدنيا وما فيها، هذا قول صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي داود، حرمة دم المسلم خير من الدنيا وما فيها. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما ينصب الميزان في الدماء، أول شيء بنتحسب عليه الدماء. تعال شوف من قتلك. العاقل لا يفعل ذلك ولا يمشي في هذه الفتنة، لا يصب دما حراما أبدا، لأنه داخل النار لا محالة. إنها الفتن قد أطلت برؤوسها، جاءت الفتن وأطلت. والنبي إذ قال إني لا أرى الفتن تقع من خلال بيوتكم كوقع المطر، يعني سيعم هذه الفتنة. فإذا جاءتك الفتنة فالزم بيتك، الزم بيتك. اسمع لقوله لحبيبه أبي ذر، قال أبو ذر رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود في باب الفتن والنواحي، قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حماري، فقال لي يا أبا ذر، كلام بقى الحبايب وهم ماشيين بالسلم، يا أبا ذر كيف أنت إذا أصاب المدينة جوع لا تستطيع أن تقوم من بيتك إلى المسجد؟ مش ناهد يروح الجامعة من الجوع، رجليه مش شايلاه، يعني جوع طويل. ده معنى الكلام ده إيه؟ ضيفوا بقى الحديث الحصار اللي قلناه، ضيف الحديث ده الحديث الحصار، وجمع بين النقاط وبين الأدلة. لما تجمع بين أطراف الأدلة يتضح لك الطريق، هيبان السكة قدامك. بيقولوا كيف أنت يا أبا ذر إذا أصابك جوع لا تستطيع أن تذهب إلى مسجدك؟ يا عيني مش هتقدر تمشي، شوف بقى كم يوم كم شهر جاع، مش هيقدر يقوم يروح الجامع اللي فيه فرض الصلوات عليه. قال ما اختار النبي لي. الله، ما قالوش بقى هتصرف هعمل أي حاجة؟ لا، ده ناس حفظ القرآن، واستقم كما أمرت، ده واقف عند كما أمرت. قال ما اختار النبي لي، لا هيقولهولي، ده أنا مأمور. إذا كانت الناقة بقول دعوها فإنها مأمورة، سبحان الله، الناقة مأمورة وتعمل بمقتضى الأمر، وأنت إنسان لك عقل مكلف ولا تعمل بمقتضى الأمر. لله ضرك، لله ضرك، إلى أين تسير لا أدري. قال ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لي، اسمع الحكم، قال تعفف يا بذر، لا تسرق ولا تشحت، تعفف. يبقى إذا أصاب من الجوع أعمل إيه؟ أتعفف، لا تكون من الذين لا يسأل الناس إلحافا. والعفة كنز كبير جدا، وكما قالوا لذة العفة خير من لذة قضاء الوتر. يا سلام، ده العفة متعة أمتع من قضاء الوتر. يا لو أنت عاوز تزني وتعففت، لذة العفة أفضل من لذة الزنا. لو أنت جائع وتريد أن تسرق، لذة العفة أفضل من أن تسرق وتأكل. يا له من علماء، اسمع الكلمتين، لذة العفة خير من قضاء الوتر. أصحاب مروات رجال صنعهم الله على عينه، ومع ذلك وقعت فيهم الفتنة. قال تعفف يا أبا ذر. قال أرأيت إذ دخل عليك مسجدك ورفع عليك السيف؟ ها، أقول له إيه؟ أعمل إيه في الحالة دي؟ قال أرفع سيفي. اسمع الحكم، قال فقد شاركت القوم إذا دخلت في الفتن. يا حيل، دخلت في الفتن يا حيل، أنت بتهرب منها، أدي أنت دخلت، مش رفعت سيفك بقيت عضو في الحزب، كتبت الطاقة العضوية وطلعت الطاقة بقيت عضو في الحزب. الله أكبر، الله أكبر. يا جماعة ده علم، اسهر عليه، والله اسهر، ده نجاتك، ده حياتك، والله حياتك. لقد رأينا في الأربعين الماضية من المشاكل والمآسي ما الذي جعلنا علماء، قرأنا الحديث كله لننجو، وقرأنا القرآن كما تسمع بهذا التدبر والتأمل لننجو، نتعلم على سبيل النجاة، لا تضيع حياتك. قال أدخل غرفتي، هدخل بيتي. قال أرأيت إن دخل عليك بيتك؟ إيه رأيك؟ دخل بالسيف ورات. قال ما خار الله ورسوله لي إلا هيقول لي عليه. قال ارفع ثوبك وغطي عينك حتى لا يأخذك شعاع السيف، واجلس وقل له بوء بإثني وإثنك فإنك من أصحاب النار. يعني سيبه يموته. يبقى أنت دخلت الجنة ودخل إيه؟ النار. أما لو رفعت سيفك أنت راكب، يبقى شاركت القوم. أبواب الفتنة لابد من دراستها جيدا، لأن ده الواقع اللي احنا عايشينه، ده الواقع اللي احنا عايشينه، واقع أليم والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل رجل الجنة يتقلب فيها ظهرا لبطن لأنه رفع غصن شوك من الطريق. الله أكبر. لقى غصن شوك في السكة يؤذي المسلمين، قال أرفعه أن لا يؤذي المسلمين. أمال بتاع الملوتوف ده بيعمل إيه؟ وبتاع الجرينوف بيعمل إيه؟ وبتاع الخرطوش بيعمل إيه؟ واللي بيحرق الإطارات وبيه عكر الدنيا ده بيعمل إيه؟ رجل دخل الجنة يتقلب فيها ظهرا وبطن، النبي بيتمرغ في الجنة، بيقول له اتمرغ هنيالك هنيالك لأنه رفع غصن شوك من الطريق. يرفع طوبة، يرفع جزازة، يرفع شوكة تؤذي المسلمين، ودل على حبه لمصلحة المسلمين. أما تجار الفتنة يبغضون المسلمين وهم كلاب أهل النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في النار. الزم بيتك، اتق الله تعالى عبد الله، استقم كما أمرت، والاستقامة كرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يا الله اسمع الحلاوة ده، أنت تموت مكانك وتسمع بس الكلام. إلا أن قالوا ربنا الله جرأة وقوة في الصبر بالحق، ثم استقاموا أي على أمر الله تعالى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. ما جالش تنزل عليهم الملائكة، خلي بالك من تعبير رائع، تتنزل يعني دائمة التنزل، يعني بقيت مطار الملائكة طالعة نزل عليه. سبحان الله. عرفت كلام ابن تيمية؟ الاستقامة هي محل الكرامة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا يدلك، يبين أن الملائكة تعطي الإلهام، بتلهم. إذا كان معاك الملائكة بتلاقي الملك معاك على طول، بيمدك بالنص، بيمدك بالفكرة، بيمدك بالمعلومة، تتنازل عن الملائكة. هذه كرامة من الله تعالى لك. وذلك كان علم شيخ الإسلام كرامة لأنه استقام، ومن استقامته تتنازل عليه الملائكة. إن نقوا ربنا الله لا غيره ما أشرك به أحد، تتنزل عليهم الملائكة. سبحان الله. كل هذه معطيات وأنت تدير ظهرك لها، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الحسن أول ما يجي ملك الموت وانت مرعوب، أنت ماشي في طريق جديد ما انتش عارف اللي يحصل فيه، طريق صعب جدا، رعب. أي ميت خايف ماشي في الظلم هتروح في إيه؟ تجي الملائكة حواليك، أصحابك، أصحابك اللي كانوا معك في الدنيا، الذين شهدوا عليك بعملك، أصحابك. لا تخافوا ولا تحزنوا. الله ما تخافش، إحنا معاك. قال الحسن عند الموت يجوا نازلين عليه أصحابه الذين شهدوا استقامته في الدنيا وأعماله الصالحة، لا تخافوا ولا تحزنوا. الله ما تخافش، ده الملك الموت هيقبض روحه يقول لك ما تخافش، إحنا معاك، إحنا معاك أهو. وعند القبر أول ما يخش في الضلمة ويكفلوا عليه، إيه الرعب ده؟ وشوف الملائكة اللي بتقول حساب شديدا النهاران لك وأنت مرعوب، يجي الملك يقول لك لا ما تخافش، لا تخاف ولا تحزن، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. وإيه أنت زعلان اللي يقول لك أصل أنا سايب عيالي ومحدش هيرعاه وأموالي؟ قل سبحان الله، إحنا مكانك هناك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. والنزل في اللغة يعني ضيافة، ضيافة من رؤوف الرحيم. هذا النزل لك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ايه العز ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وتظل في وسط الفتن وفي وسط التاويل وفي وسط الطغيان. اسمع كلام ربك يخاطبك يكلمك، ده كلام مباشر من رب العزه. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، يعني لك أبواب كتير، ده أنت لك قصور كتير، ده المعنى الفهم. من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم، فنعم عقبى الدار. اقرأ الآية 30 من سورة فصلت هتريحك، ما تخافش من الموت، ده معاك، احنا معاك، تخاف ليه؟ أنا معاك أهو، ده احنا داخلين على الموت، يقول لك برضه ما تخافش، ده احنا معاك. في الحساب والقمر يقول لك احنا معاك، ما تخافش أبدا. لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا لا خوف ولا حزن. على من؟ على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقام على أمر الله تعالى. لو استقمت مشوار الآخرة سهل هين خالص، لأن معك مستشارين كتير، معك عشرات المستشارين. فأنت لوحدك؟ أنت لوحدك؟ لا، ما أنتش لوحدك. وليتهم معك في الحياة الدنيا بيديك إلهام، يديك بصيرة، يديك إلهاء وحي، يديك أفكار. وذلك ما هو العالم إذا استقام الملائكة معاه بتديله المدى، خد كل الآية دي، خد الحديث ده، كل المعلومة دي، كل الفكرة دي معاك. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، سبحان الله، أولياء في الدنيا. أخي الحبيب، عليك بالاستقامة، لأن الكرامة كلها في الاستقامة ومجانبة الفتن في أنك تستقيم على أمر الله تعالى، ولا تطغى ولا تزيد عن أمر الله أبدا حتى تعيش حياة كريمة. واستعن بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة هي الزاد الروحي لهذا المشوار، مشوار الاستقامة كما جاء في سورة هود كما ذكرنا. أخي الكريم، الآخرة تخاطبك بلسان الحنو، بلسان الجنة، بلسان الرضا، فلا تنأى عنها بأفكار أرضية لا قيمة لها، أفكار الأحزاب، أفكار المشغبة على دين الله تعالى والمشغبين. ليس لك إلا الجنة، ليس لك علاج ولا دواء إلا الجنة، فإليها واستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. قال الحسن: الإسلام بين الآي، بين الآي، بين لا تركنوا ولا تطغوا. وركز على اللاين دول، لا تركنوا ولا تطغوا. لو ركزت على هاتين اللاين ونجوت منهما لاستقمت على أمر الله تعالى. أدعو الله تعالى أن يجنبني وإياكم الفتن. وأعلم أن الذي في حال بلادنا ليس من حال رئيس أو حاكم أو محكوم، لا، ده حال مقدر قدري. أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، وتمنع الشام ونحن في الطريق إليها هو مديها ودينارها، وتمنع مصر أردبها ودينارها. يعني إحنا في حصار، يعني إحنا هنجوع، يعني إحنا في إيه؟ ما تقولش ده مرسي من يوم ما جه الأسعار غلت. أقول لك أيها الغبي العراقي اللي ما تعلمش، ما قالش الكلمة دي مع صدام حسين، لأنه عارف إنه محاصر، كان ممنوع أن يلاقي قلم رصاص في العراق، حصار شديد جدا. وطبعا ببركة البلدعي عليه من الله ما يستحق، الذي قال لك: يا الله خربت بغداد، عليك بخراب القاهرة. نعم، صدرك للقاهرة لكي تخرب القاهرة أيضا حتى نطبق الحصار الأخير. فانتبه، هذا ليس من حاكم وليس من محكوم، ولكن أمر قدري ذكره النبي، وأنا أذكر الناس به. أي نحن في حصار، لن يعطينا أحد بترول، لن يعطينا أحد جاز، لن يعطينا أحد مال، لن يعطينا أحد طعام. الحصار الذي حدث في العراق يكرر في بلادنا، لأن آخر معاقل الكفر كما قالوا، والقاهرة ومصر هي الجائزة الكبرى. الأمريكان يقول ذلك والغرب يقول ذلك، مصر هي الجائزة الكبرى، احنا هنحاصرها حتى تسقط وحدها، ويسقط المشروع الإسلامي، ويضج الناس من الإسلام والمسلمين ويسبونهم، يقول على المسلمين: انتم خربتوا البيت وخربتوا بيتنا من يوم ما جيتوا. هذا شعب غير مثقف، شعب لا يقرأ ولا يكتب، من الإمعات نعوذ بالله من ذلك، لا يعيش بأفكاره بشهواته، ولا يدري ما يدور حوله من فتن وغيرها، ولذلك يدخل القبر يقول: ها ها لا أدري، مش عارف حاجة، انت كنت فين؟ يقول: أنا مش عارف والله، ضرب وخط ولا أدري، ما عرفش كنت فين. أما المسلم الذي استقام الذي تنزل عليه الملائكة فكنه عبد الله، وقد جاءك البيان وجاءك الموضوع، واعلم أن الذي نحن فيه حصار من العالم كله سيحاصرنا، حتى قد لا نجد رغيف الخبز، قد لا نجد طعام بالمرة. والحمد لله الأشجار خضراء حولنا، ما زالت البلد مليانة خضرة وبسيم ونجيل وكل خضرة، هنأكل الكلام ده، كان الصحابة يأكلون ذلك، إذا جاء يأكل ذلك، ما زلنا في خير وقدامنا مشوار طويل، ولن نسلم أبدا ولن تسقط راياتنا أبدا، ولابد أن يظل الإسلام هكذا في عيون الغير وفي عيون أعدائه قويا فتيا مريضا لأعدائه يا عباد الله. ولذلك من فرقكم العنوه، من فرقكم العنوه، كنوا حزبا واحدا، كنوا رأيا واحدا، من جاءكم وأمركم جميعا على رجل فاضربوا عنق الآخر. ولذلك لابد من وفاء البيعة لمن بايعتموه، من أعطى بيعته صفقة يده وثمرت فؤاده لرجل فليوفي بيعته، فإن جاء آخر فاضربوا عنق الآخر. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنقمع الفتنة وينقمع الطامعون في الحكم، وهذا هو العلاج الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. من دخل على الحاكم وأراد أن يأخذ كرسيه أو مكانه لابد من ضرب عنقه حتى نائت هذه الفتنة وعلاج هذه الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا وعني لا تطغوا إني بما تعملون بصير، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم إنا نعوذ بك من مضرات الفتن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.